بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يعترف المسلمون بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حافظوا على الأمة دينها، ولأنهم ورثوا نبيهم، ولأنهم بلغوا شريعته ودينه، ولأنهم دعوا إلى ما دعا إليه ونشروا الإسلام بعده وجاهدوا في سبيل الله وأقاموا شريعة الله ونفذوا حدوده، ورثوه في تبليغ الرسالة، بلغهم الرسالة التي أرسل بها وقاموا بتبليغها لمن بعدهم، ودعوا إليها قاصي البلاد ودانيها، فكانوا بذلك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ميراثهم هو أشرف ميراث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي تحمله عنه؟ أليس هم الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدون؟ من الذي بلغه بعده؟ إنهم صحابته، إنهم الذين بلغوه وعلموه الأمة. أليسوا قادة الأمة وسادتها؟ نعترف لهم بالفضل، ثم نعترف للخلفاء الراشدين بالأقدمية بأنهم أفضل الأمة بعد نبيها، وبأنهم أهل الولاية، أهل الولاية والخلافة والإمامة التي قاموا بها أتم قيام، أجمعوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم على تقديم الخليفة الأول الراشد أبي بكر رضي الله عنه، ورأوه أهلا للخلافة كما رآه نبيهم أهلا للإمامة. كذلك أيضا رأوه سباقا إلى الخير، رأوه عاملا بالأعمال الصالحة، رأوه أهلا للخلافة لحنكته وحذقه وقوة تفكيره ومعرفته وذكائه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وطول ملازمته، فلم يروا بدا من أن يبايعوه خليفة عليهم وإماما لهم وقائدا لهم، فكان ذلك عين المصلحة. ثبته الله في وقت اشتدت به الغربة، بعد أن سمع الأعراب بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من حول المدينة، ارتدوا كلهم إلا ما شاء الله، وما بقي في المدينة وما بقي إلا أهل المدينة ومن حولهم. هم الأعراب بأن يغيروا على المدينة وأن يسلبوهم ما هم فيه وأن يقتلوهم ويستأصلوهم، ولكن ثبت الله أبا بكر وربط على قلبه فقابل أولئك الأعراب بقوة وهزمهم شر هزيمة، ثم توالت الانتصارات في رسله وفي جيوشه الذين بعثهم لقتال المرتدين، فرجعوا في ظرف نصف سنة أو عدة أشهر رجعوا إلى الإسلام بعدما كانوا خرجوا عنه، بعدما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، يعني ما لنا ولطاعته، إنما طاعتنا للرسول فيما بيننا، ولكن لما أن الله استخلفه على المسلمين كان ذلك عين المصلحة التي أيد الله بها الإسلام في ذلك الوقت العصيب والوقت الشديد. سار فيهم السيرة الحسنة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله، لم يترك شيئا يفعله إلا فعله، توزيعه للأموال وللغنائم، تقسيمه لخمس الخمس، إعطاؤه لمن كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى، توزيعه للصدقات، لم يأل جهدا أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما لم يعط فاطمة كما زعموا ميراثها من أبيها، ناقمت عليها الروافض وطعنوا في خلافته وطعنوا في إمامته وصاروا يسبونه ويشتمونه زعما منهم أنه خان الأمانة وأنه أخلف ما جاء سيرة من قبله، وحاشاه من ذلك. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يخلف تركة، ثبت عنه أنه قال لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني لم نترك شيئا إلا أن يكون صدقة. وثبت أيضا عن الحارث بن أبي ضرار أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش بل من بني المصطلق، وهو أخو إحدى أمهات المؤمنين، أخو جويرية أم المؤمنين، ومع ذلك أخبر بهذا الخبر، فدل على أنه عليه السلام لم يكن وراءه تركة حتى يقول الرافضة إنه لم يعط فاطمة حقها. ما أعظم فريتهم، وما هذا من شدة محبتهم لفاطمة، هو صلى الله عليه وسلم أحب منهم لفاطمة فهي بضعة منه، لو كان يعطيها لا أعطاها في حياته، لما أنها جاءته تشتكي من العمل تذكر أنها قد طحنت حتى مجلت يداها وتعبت من العمل، فطلبت منه أمة تخدمها من السبي الذي جاءه، لكن لم يعطها شيئا من ذلك، بل باع ذلك السبي وتصدق به وأعطاه المستضعفين من أهل الصفة وغيرهم، وأرشدها وأرشد زوجها إلى التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم، وقال هو خير لكما من خادم. فكيف هؤلاء الرافضة يغارون لفاطمة والنبي عليه الصلاة والسلام يحرمها ولا يعطيها؟ كذلك أيضا هو صلى الله عليه وسلم يقول لها: سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، ولو كان عنده مالا لأخذت منه في حياته، فكيف مع ذلك يقولون إنه منعها من ميراثها؟ معلوم أيضا أن الأنبياء لا يورثون. الرافضة تتمسك بآيات فيها شيء من ذكر الميراث، يتمسكون بقول الله تعالى في سورة النمل: وورث سليمان داود، ويقولون هذا دليل على أن الأنبياء يورثون. عجبا لهم. الآية إنما فيها إرث النبوة، ورثه في نبوته، بمعنى أنه ورثه في ملكه، كان ملكا بعده وكان نبيا بعده. معلوم أن داود له أولاد كثير لأن له نساء كثيرا، فكذلك له أولاد كثيرا، فكيف اختص داود وخص داود سليمان بالإرث؟ إنما هو إرث الملك. كذلك يستدلون بقول الله تعالى في سورة مريم في قصة زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقولون هذا دليل على أن زكريا طلب ولدا حتى يرثه. الله أكبر، كأن المال أكبر هم الأنبياء. لا والله، إنما أراد يرثني في النبوة، يرثني في العلم، يرث ما عندي من العلم، ويرث العلم الذي خلفه آل يعقوب، يعني ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. أما أن يهتم بمن يرث ماله فعاشاه، ليست الدنيا أكبر همه حتى يطلب ولدا لأجل أن يأخذ المال الذي بعده. من الذي يعلمكم أن يا زكريا كان ذا أموال حتى يطلب ولدا ليأخذها؟ فهكذا ينقبون عن مثل هذه الآيات ويطعنون في أبي بكر ويدعون أنه حرمها من الميراث، فلأجل ذلك يكفرونه ويضللونه ويزعمون أنه خان الأمانة وأنه خالف السيرة النبوية، خالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بما قام به، وأنه بخس فاطمة حقها وبخس عليا حقه، وأن عليا هو الإمام لأنه في زعمهم هو الوصي، وغير ذلك من أكاذيبهم. وإذن فنعرف أن الصحابة ما اختاروا إلا من هو أفضلهم وأهل للولاية، وقد مرت بنا أحاديث تدل على فضله وأحاديث تدل على أولويته وأحقيته بالولاية وبالخلافة والإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونستمع الآن إلى بقية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ولم يخالف منهم أحد فتمت له البيعة وتم أمره وفي ولايته رضي الله عنه. اجتهد في توسعه رقعة الإسلام حيث نفذ الجيوش وأرسلهم إلى أطراف البلاد، ففتحت بلاد الشام في عهده وكذلك بلاد العراق ومصر وأفريقيا وخراسان، واتسعت الفتوحات وكثرت في زمانه ووقعت في عهده وقائع كثيرة وفتوحات كثيرة كوقعة اليرموك ووقعة القادسية ووقعة نهاوند وغيرها من الوقائع المشهورة التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين وانتصر فيها أولياء الله على أعدائه، وكل ذلك بتوفيق من الله تعالى ثم بتحريض من عمر وتوصية منه لولاته. ولم يقف الأمر على أنه يوصيهم فقط، بل سار بنفسه حتى وقف على كثير من البلاد. ففتح بيت المقدس الذي هو إيليا وتسمى بلغتهم أورشليم، هذا البلد المعروف الذي هو من أقدس البلاد، لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه ووقف عليها وحاصرها، فعند ذلك فتحوا له الأبواب، ففتحوا المسجد الأقصى ودخلها وأسس فيها من أسس. وبكل حال فهو الخليفة الثاني ثاني الخلفاء الراشدين الذي وفق الله الأمة لاختياره، وفق الله أبا بكر لتوليته، فكانت توليته عين المصلحة، وافق على ذلك المسلمون ورضى عنه أهل السنة، اعترفوا بفضائله، اعترفوا بأفضليته وبقوته وبصرامته وبشهامته وحنكته وسيرته السيرة الحسنة التي ضرب بها المثل في عدله وفي تواضعه وفي منهجه وفي سلوكه في الأمة وفي غير ذلك من سيرته. لا شك أن هذا من توفيق الله تعالى للأمة حتى ظهر الإسلام وانتصر وتمكن وفشى في البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا وذل للإسلام أعداؤه من اليهود والنصارى وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومكن الله للمسلمين في بلادهم وحقق الله لهم وعده في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحقق ذلك كله في عهد الخلفاء رضي الله عنهم، وبالأخص في عهد أبي بكر ثم عمر. لا شك أن اختيار أبي بكر لعمر لا بد أن يكون له مستند، فهو الذي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف إشاراته وعرف ميله وعرف محبته له وسمع منه ما يدل على أفضلية عمر وعلى أهليته. قد وردت إشارات إلى خلافته مع خلافة من قبله ومن بعده، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا شك أن عمر منهم. وتقدم قوله: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. سماه مع من بعده باسمه الصريح وأمر بالاقتداء به، وذلك لأنه أهل للاقتداء كما أنه أهل لحمل السنة، فقد حمل من الشريعة ما حمل. وفي عهده رضي الله عنه كثرت المسائل الواقعية فأفتى فيها بما قبله منه أهل السنة، ولأجل ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه بكثرة ما نقل وما وقع له. كذلك أيضا من الإشارات أيضا ما تقدم فيه ما يدل على أنه الخليفة بعد أبي بكر، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب أنزع منها، يعني بالدلو، ما شاء الله، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، فأشار إلى خلافة أبي بكر، ولأنها قليلة لم ينزع إلا ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوين. أما عمر جعل ينزع بها به الدلو مع كونها استحالت غربا، والغرب هو الدلو الكبيرة التي ينضح عليها قديما، ومع ذلك أخذ ينزع حتى روي الناس وضربوا بعطن. إشارة إلى طول خلافته، وإشارة إلى امتداد الخلافة في عهده، وامتداد الإسلام والدولة في عهده، وانتشار الإسلام في زمانه، والانتصارات التي حصلت بواسطة تدبيراته وسيرته. كذلك أيضا يعترف أهل السنة بأفضليته، ومن أهل السنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تعبده الشيعة، الذي تعظمه وترفع من قدره وتعلي شأنه وتغلو فيه الغلو الزائد، وتدعوه من دون الله، وتزعم أنه عدو لهؤلاء الخلفاء وأنهم أعداء له، وتزعم أن من والى عليا فلا بد أن يعادي أبي بكر وعمر، أن يعادي أبا بكر وعمر، فإنهما ضدان. ويقولون: لا ولاء إلا ببراء، إذا واليت عليا فتبرأ من أبي بكر وعمر، لا يمكن أن تعادي هذا وتعادي هذا، فإنهما ضدان مفترقان أن يتفرقا. نقول: كذبتم، بل هما صاحبان، بل هما أخوان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة كلهم إخوة، علي واحد منهم، يحبهم ويحبونه ويصلي خلفهم ويتولى ولاياتهم ويأخذ أعطياتهم ويجالسهم ويؤانسهم ويكلمهم ويصحبهم، ولم يظهر لهم عداوة، ولم يقاطعهم، ولم يهجرهم. ولكنكم أنتم أيها الرافضة نكست فطركم وتغيرت أفهامكم، ورأيتم الحق باطلا والباطل حقا، وصوبتم ما كان خطأ، وزعمتم عداوة بين الصحابة لم تكن، وإنما العداوة البغضاء منكم فأنتم أهل الحقد وأهل البغضاء، كيف تجعلون بين الصحابة بغضاء وهي لم تحصل ولم تكن؟ ما هي العلامات التي تدل على أنها حصلت بينهم؟ يذكر العلماء أن الآثار شبه متواترة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول حتى على المنبر، يخطب على المنبر ويقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعترف بذلك ويصرح به على المنبر. سبحان الله، أين ذهب بعقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر الذي يعتبر مشهورا غاية الشهرة، ومع ذلك يخالفونه ويكفرون بل ويشتمون ويسبون هذين الخليفتين اللذين يعترف إمامهم وقدوتهم في زعمهم الذي يحبونه ويغلون فيه، يعترف بفضلهما؟ هذا ولده محمد بن الحنفية، وهو أيضا من يغلون فيه لأنه ولد من أولاد علي، ولكن غالب ما يغلون في الحسن والحسين. يسأل أباه يقول: يا أبتي، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجيبه مستغربا أبوه ويقول: يا بني، أما تعرف؟ فيقول: لا. فيقول: أبو بكر. يعترف علي بأن أفضل الأمة هو أبو بكر، ولفضله اتخذ ولي واليا وخليفة عليهم، ولفضله سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه بهذا الاسم، قالوا: يا خليفة رسول الله. ثم يسأله: ثم من بعد أبي بكر من يكون أفضل بعد أبي بكر؟ فيقول: عمر رضي الله عنه هو ثانيه في الخلافة، وهو ثانيه أيضا في الفضل. يقول محمد الحنفية: قلت: ثم أنت يا أبتي. خشي أن يقول: ثم عثمان، وأحب أن يكون أبوه له الفضل، ولكن علي رضي الله عنه تواضع غاية التواضع وقال: ما أنا إلا واحد من أفراد المسلمين، أو كما قال: ما أن له الفضل. وقد اختلف العلماء من أهل السنة أيما أفضل، عثمان أو علي، والخلاف في ذلك ليس مخرجا من الملة ولا يضلل به، يعني في الخلافة في الفضيلة كما سيأتي. نقول: إن فضائل عمر رضي الله عنه أكثر من أن تحصر، وقد أفردت بالتأليف قديما وحديثا. ابن كثير رحمه الله صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر وعمر كتابا أتى في 3 مجلدات في فضائل الشيخين رضي الله عنهما، وأفرد بعضهم أبا بكر عمر بالفضل، فأشهر من كتب فيه ابن الجوزي مناقب عمر، رسالة مشهورة مبوبة مطبوعة منتشرة، ذكر فيها أبوابا تدل على حنكة عمر وعلى فضله، ذكر فيها فضائله، وذكر فيها أحواله، وذكر فيها ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول: فجاء رجل فقال أفأراد أن يدخل، فقلت: من أنت؟ قال: أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال ائذن له فبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. كذلك أيضا من فضائله ما سمعنا من الأحاديث، الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله فيه أن عمر رضي الله عنه طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعن أصواتهن، فلما سمعن صوت عمر ابتدرن الحجاب وألقينا الستر بينهن وبينه، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وأخبره بأنهن كن رافعات أصواتهن، فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن، فقال عمر أي عدوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني الفج هو الطريق، بمعنى أن الشيطان إذا لقيه في طريق هرب منه ومن شخصيته وذهب إلى طريق آخر، ذلك دليل على صرامته، بحيث أن الشيطان يهرب منه. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من المحدثين، يعني من الملهمين، يقول إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر أو فإن منهم عمر محدث وملهم، ملهم رضي الله عنه. ولأجل ذلك يكثر موافقته للسنة وموافقته للقرآن. يقول رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو احتج حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بمعنى أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجن إلا ألا يخرجن، وأن يبقين محجبات في البيوت لا يخرجن إلا لحاجة ضرورية. نزل القرآن موافقا له. يقول المرة الثانية قلت له لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمرة الثالثة يقول إنه قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا في الغيرة عليه، قال له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت الآية موافقة لما قاله. وكذلك أيضا في قصة أسارى بدر لما أشار بقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اختاروا أن يمكنهم من الفدية، أنزل الله الإنكار على الإنكار لأخذ الفدية بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى آخر الآيات. فذلك دليل على أنه رضي الله عنه كان من المحدثين الملهمين. ومن أشهر فضائله أنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، دفن إلى جانبهما، جمع بينه وبينهما، وذلك دليل على اعتراف الصحابة بفضله وبمزيته، حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمر يقول منزلتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مماته كمنزلتهما معه بعد مماته، فهما قرينه في حياته وكذلك بعد مماته جعلا معه في الحجرة النبوية، جعلا إلى جانبه. أليس ذلك دليل على أفضليته؟ أليس ذلك دليل على أنهما صاحباه وحبيباه والمقربان إليه؟ شهد بذلك علي رضي الله عنه في هذا الحديث الذي سمعنا لما مات عمر رضي الله عنه، يقول: ما تركت أحدا كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت. يقول: إنني لا أغبط أحدا ولا أقول إني أرجو أن أكون مثله إلا أنت، أما البقية فأنا أقول إني خير منهم، يعني من كان بعد عمر رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يغبط علي عمر ويقول: لا أحد أغبطه وأتمنى أن يكون عملي مثل عمله، ألقى الله بمثل عمله سوى أنت يا عمر، يقوله بعد موته. ثم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أبا بكر، وأن ذات آثار تلك المحبة كانت أن جمع معه في قبر في المكان الذي قبر فيه. يقول: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فيجعل ذلك من المبررات في أنه رضي الله عنه أهلا أن يجعل إلى جانب أبي بكر وإلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل ذلك كما حصل، نعترف بأنه هو الخليفة الراشد الذي امتدت خلافته بعد أبي بكر 10 سنين، وهو الذي ظهر من آثاره ومن فضائله الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله أوليات كثيرة. فهو الذي أشار بجمع القرآن، أشار بكتابة القرآن في عهد أبي بكر، لما أنه كثر القتل واستحر في القراء في وقعة اليمامة، وقتل فيها 500 من حملة القرآن، خشي رضي الله عنه أن يذهب شيء من القرآن، فأشار بأن يكتب في صحف، ووافقه أبو بكر فكتب في صحف حتى يحفظ ولا يضيع منه شيء، ووافقوا على ذلك. كذلك هو الذي وضع التاريخ واختار أن يكون التاريخ بالهجرة، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها التي أظهر الله فيه الإسلام. بعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشر، فجعل التاريخ من أول الهجرة، أجمعت عليه الأمة بعده إلى يومنا هذا، يؤرخون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أشار بذلك وفعله عمر رضي الله عنه. كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف التي هي الأرض المفتوحة عنوة، لما أنها فتحت أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق الزراعية جعلها وقفا على بيت المال، جعلها تزرع وتكون أجرتها لبيت المال تموله عند انقطاع الفتوحات ونحوها، وأقره على ذلك الصحابة ومن بعدهم. لا شك أن ذلك دليل على معرفته بمهام الأمور ومستقبلها. وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جريئا على إنكار ما رآه منكرا، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب والقدح فيه، فيجمعون أكاذيب ويجمعون وقائع لا مطعن فيها، ويجعلونها طعنا في خلافته وطعنا في أهليته للخلافة، بل في إيمانه، فيجعلونه مرتدا عن الإسلام أو نحو ذلك. وأكبر ما يطعنون فيه ما هو لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بكتاب أتوني بأوراق أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وكان ذلك في يوم الخميس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثقل. فعند ذلك قال عمر إنه صلى الله عليه وسلم قد شق عليه فلا تكلفوه وعندكم كتاب الله. فعند ذلك قاموا ولم يكتب. الرافضة يقولون إنه حسد علي، إن علي كان هو الخليفة، وإن أبا بكر ليس بخليفة، وإن عمر خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الخلافة لعلي، فعند ذلك قال لا تكتبوا، فحرم الكتابة ومنعها وتجرأ بقوله عندنا كتاب الله. هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه، مع أنهم غائبون، لم يحضروا ذلك الوقت، ولم يعرفوا الإشارات، ولم يعرفوا القرائن. وعمر رضي الله عنه عرف القرائن المحتفة به، وكذلك علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يشر ولم يخطر بباله أنه يكتب له ولاية، ولا أن عمر حرمه من الولاية أو من الخلافة. فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد عليا فقال لا تكتبوا عندنا كتاب الله؟ والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابة لا نضل بعدها، فقال من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي لكم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث التي في كل واحدة منها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصحابة فهموا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة، ولكنها وصية ديانة وبأمانة ونحو ذلك، ليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا غير ذلك. بل قد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ادعي أباك وأخاك أكتب لهما كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا دليل على أنه لو كتب لولى أبا بكر للخلافة، فكيف يزعمون أن عمر هو الذي حال بين علي وبين الخلافة فيوجهون الطعن عليه، ولهم مطاعن عليه كثيرة لا تحصى، ينشرونها في كتبهم وكذلك يجعلونها في خطبهم وفي ما يذيعونه فيما بينهم، ويرمونه بالفضائع والعظائم، والله حسبهم، ولكن ذلك لا يضره بل يكتب أجره عند الله مؤثرا. نعتقد أنه رضي الله عنه هو خليفة الأمة بعد أبي بكر، وأن له الفضل وله الميزة، فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر، وهو خليفة الأمة بعد أبي بكر، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. مر بنا الكلام حول الصحابة والسبب الذي جعل أمر الصحابة من أمر المعتقد، وكذلك أمر الخلفاء الراشدين. وللعلماء في الخلفاء الراشدين مسألتان: مسألة ترتيبهم في الخلافة، ومسألة ترتيبهم في الفضل. فأما في الخلافة فإجماع الأمة الإسلامية خلافا للرافضة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم الخليفة بعد أبي بكر هو عمر، ثم الخليفة بعد عمر هو عثمان، ثم الخليفة بعد عثمان علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. اتفق أهل السنة على أنهم الخلفاء على هذا الترتيب، إلا أن الرافضة زعموا أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذلك عمر وعثمان، وأنهم ليسوا خلفاء ولا يستحقون الولاية ولا الخلافة، بل زادوا أن كفروهم وشتموهم وأخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منافقين، وطبقوا عليهم الآيات التي في المنافقين. ولكن أهل السنة والحمد لله على أمر موحد وعقيدة موحدة في الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين. أما المسألة الثانية فهي مسألة الفضل، وقد تواتر عن علي رضي الله عنه الذي تغلو فيها الرافضة، تواتر عنه اعترافه بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر. لم يختلف الصحابة في تفضيل أبي بكر ثم عمر، ولم يختلف أهل السنة في تقديم أبي بكر وفي تفضيله ثم عمر، فيقولون أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويروون ذلك مسندا. فيروي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره أن يعترف بهذا الترتيب. وقد رجح أكثر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكن وقع خلاف في الترجيح بين علي وعثمان، فقوم قدموا عثمان وهو القول الصحيح، وقوم قدموا عليا. وهذه المسألة وهي هل يقدم علي على عثمان أو يقدم عثمان على علي يعني في الفضل، مسألة اجتهادية لا يضلل من قدم عليا ولا يضلل من قدم عثمان. وأما تقديم الشيخين فلا خلاف في تقديمهما، ويضلل من قدم عليهما أحدا من الصحابة أو من غير الصحابة. عرفنا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وأنها منصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إشارة واضحة إلى أنهما اللذان يليان الخلافة بعده. والواقع وقع كذلك، ولعل عهد أبي بكر إلى عمر اعتمادا على هذا الحديث أو اعتمادا على الأهلية والكفاءة، وقد وافقه الصحابة على هذا التقديم، وذلك لأهلية عمر ولكفاءته ولما رأوا فيه من زهد في الدنيا وتقشف وعبادة لله تعالى واجتهاد، ورأوا فيه من حنكة وحذق، ورأوا فيه من حزم وقوة، ورأوا فيه من عقل ومتانة وإدراك وفهم قوي، كان أهلا لهذه الخلافة. ثم ظهر ذلك بعد توليه، ظهر أثر هذه الصفات بعدما تولى الخلافة التي امتدت 10 سنين، كلها كانت جهادا يجاهد بنفسه. خرج إلى الشام 2 مرات ويجاهد بآرائه ونظره، ويجهز جيوشه، ويرسل إليهم التعليمات فيقتدون بها، ويحثهم على الصبر فيصبروا، ويوجههم توجيهات سديدة. كان من آثارها أن انتشر الإسلام وانتصر المسلمون انتصارا عديم النظير، ومكن الله للمسلمين ونصرهم وأيدهم وقواهم، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثارها أن انتشر العلم، وذلك لأنه رضي الله عنه

فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيحين لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. هذا هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. اتفق المسلمون مع الصحابة ومن معهم على تقديمه بعد قتل عمر رضي الله عنه. سمعنا هذه القصة التي هي قصة قتل عمر رضي الله عنه وتولية عثمان في آخر حياة عمر رضي الله عنه. كان يتفقد أحوال أهل تلك البلاد التي أسست في زمانه في العراق وفي الشام وفي غيرها. لما فتحت تلك البلاد وكان فيها أرض زراعية، رأى من المصلحة أن الأرض الزراعية تبقى موقوفة ولا تقسم بين المقاتلين ولو كانوا هم الذين غنموها، بل تبقى وقفا موردا لبيت المال، وذلك لأنه استشعر أن المد سيتوقف. مد بيت المال كان من الغنائم، من الخمس ونحوه ومن الفيء، ولكن قد يتوقف هذا الفيء وهذه الغنائم في وقت من الأوقات، قد يتوقف الجهاد فيبقى بيت المال ليس له ما يمد به. فرأى أن تلك الأرض التي فتحت عنوة تكون وقفا، الأراضي الزراعية التي في العراق مع كثرتها والتي في الشام والتي في مصر، جعلها كلها وقفا ليس لها مالك معين. ثم أمر بأن تؤجر، تأجيرها على من يزرعها ويؤدي أجرتها إلى بيت المال، فأجروها بقدر ما تطيقه. سأل في هذا بعض أمرائه كحذيفة رضي الله عنه، وكان هو من معه قدما من تلك البلاد، فقال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، أي أجرتماها بأجرة زائدة عن قدر المستطاع عما تطيقه. فذكر أنهما حملاها أمرا له هي له مطيقة، يعني أنهما أجرها بأجرة مناسبة ليس فيها جور، وكان رضي الله عنه يحب أن لا يكون في مملكته ولا في الأمة الإسلامية من يناله ظلم أو ضيم حتى ولو كان من الكفار، لأن أغلب الذين استأجروا تلك الأراضي للزراعة والفراشة قد لا يكونون مسلمين، ولكنهم عمال عارفون باستغلالها، فخشي أنهم ظلموا وحملوها ما لا تطيق. ثم التزم بأنه إذا مد الله بحياته أن يفرق على المسلمين والمستضعفين في أقطار الأرض، وأن لا يترك ولو أرملة أو فقيرا في أقصى البلاد تحتاج إلى أحد أحد بعده، أي يجعل لهم مددا ويجعل لهم مالا، وقد كان قد جعل رزقا للصحابة لما فتحت عليه البلاد وكثر وارد المال، فدون ديوانا وجعل فيه إعاشة سنوية لكل المسلمين من المهاجرين والأنصار ونحوهم من أهل المدينة والمجاهدين الأولين، فأحب أيضا أن يصل ذلك إلى أهل البلاد الإسلامية في الشام ومصر والعراق واليمن والخراسان وما أشبه ذلك، ولكن احترمت المنية قبل ذلك، فلما بعد هذه الكلمة التي التزم فيها ما أتى عليه إلا 4 ليال حتى قتل. الذي قتله معروف مشهور وهو غلام المغيرة، ويقال له أبو لؤلؤة، مجوسي غير مسلم، وكان صانعا، يعني كان له صناعة يعمل الأرحاء ويأخذ عليها أجرا معلوما، وقد اتفق مع المغيرة على أن يؤدي إلى المغيرة كل يوم دراهم معدودة عن عمله، حيث يقول له المغيرة: اعمل للناس بالأجرة وأعطني كل يوم كذا وكذا درهما. فكأنه تثاقل تلك الضريبة التي جعلها عليه المغيرة، فجاء إلى عمر وقال له: أريد أن تشفع لي عند المغيرة حيث حتى يخفف عني. ولكنه قال: أنت رجل صناع وبيدك صنعة تستأجر وتعمل، وهذه الأجرة التي ضربت عليك خفيفة ليست ثقيلة. فغضب على عمر وقال: وسع عدله الأرض كلها إلا أنا. ثم قال له في بعض الروايات: أريد أن تصنع لنا رحا. فقال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. ففطن عمر أنه أراد أن يقتله، ولكنه لم يأخذ حذره. في بعض الروايات أنه قال: يتوعدني العلج أو يريد قتلي. في هذا أنه لما عزم على قتله صنع سكينا ذات رأسين محددين وسقاها سما، ثم لما قام عمر رضي الله عنه لصلاة الصبح وكان يسوي الصفوف قبل أن يكبر، وكان إذا كبر أطال القراءة في الركعة الأولى بحيث أنه تارة يقرأ فيها سورة يوسف أو سورة النحل، وهي أكثر من نصف الجزء في الركعة الأولى، وقصده بذلك أن يجتمع الناس وأن يدركوا الركعة الأولى. ولكنه ساعة ما كبر ولم يبتدئ في القراءة، وإذا هو يلتفت إلى من يليه ويقول: أكلني الكلب أو قتلني الكلب، ويعني بذلك هذا العلج الذي قتله. ذلك العلج الذي هو مجوسي كافر، لما عرف أنه طعنه 3 طعنات في بطنه قطع بها أمعاءه، عند ذلك صار العلج في الناس يطعن فيهم، فطعن 13 من المصلين، مات منهم 7. ورآه بعض المصلين وهو يجوس فيهم فألقى عليه برمسا وغمه به ووضعه على الأرض ووطئ على ذلك البرمس، فعلم العلج أنه مقتول فقتل نفسه. لما صلى عمر رضي الله عنه، لما صلوا اجتذب عمر رضي الله عنه عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة، ولما صلى بهم الناس الذين حوله فطنوا لما سمعوا كلامه وهو قوله قتلني أو أكلني الكلب، فطنوا بأنه قتل أو طعن. وأما أهل الصفوف البعيدة وأطراف الصفوف فإنهم لم يشعروا بما حصل، لكنهم لما فقدوا صوت عمر وسمعوا صوت عثمان أخذوا يسبحون استنكارا لما حصل. بعدما صلوا صلاة خفيفة حملوا، سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس: انظر من الذي قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء وقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع، أي الذي بيده صنعة؟ فقال: نعم، يعني أنه مشهور بهذه الصنعة. ثم قال يخاطب ابن عباس: قد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج. العلوج هم النصارى أو المجوس، يعني الكفرة الذين هم مماليك، وكان العباس له مماليك كثيرون غالبهم ليسوا بمسلمين، ولكنهم أسلموا بعدما دخلوا وبعدما تمت ملكوا. ولكن ابن عباس يقول: إن شئت فعلنا، يعني قتلناهم. ولكن عمر يقول: بعد ماذا؟ بعدما دخلوا بلادكم وتكلموا بكلامكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا بيتكم، يعني فعلوا كما فعلوا. وكان يكره أن يأتي هؤلاء المماليك إلى هذه البلاد وهم على عاداتهم السيئة. وبعدما انتهوا من الصلاة دفع أو حمل عمر رضي الله عنه وجرحه يسيل، وكأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبل هذه المصيبة، وذلك مصيبة عظيمة وفاجعة كبيرة، قتل أمير المؤمنين الذي هو المثل الأعلى في العدل فيما رأوه. فلما حملوه بعضهم يقول إنه لا بأس به وأنه سوف يعيش، وآخرون يقولون نخاف عليه من هذه الطعنات المسمومة. لما سقوه نبيلا، النبيل هو عصير التمر، لما سقوه خرج من الجرح، ولكنهم لم يتفطنوا له واعتقدوه دما، فلما سقوه لبنا خرج اللبن من الجرح أبيض، فعلموا حينئذ أنه ميت. فقالوا له: استخلف، اختر من يكون بعدك خليفة، فقد نزل بك أمر الله. عرفوا بأنه ميت فأشاروا عليه بأن يختار للمسلمين خليفة بعده، ولكنه رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله، يعني عمر، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعين خليفة بعينه، ولكنه جعل الأمر شورى في 6 من الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعشرة من الصحابة بالجنة، فمنهم أبو عبيدة وقد مات في خلافة عمر، ومنهم سعيد بن زيد ولكنه قريب لعمر بن أخيه فلم يجعله من أهل، أو ابن عمه فلم يجعله من أهل الشورى لقرابته مخافة المحاباة، وبقي ستة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعد. هؤلاء هم الستة الذين جعلهم مستشارين وجعل الخلافة شورى فيهم. هؤلاء هم الذين يسمون أهل الشورى في ذلك الوقت. عمر رضي الله عنه سمعنا قصته، وهو أنه لما عزم على أنه ميت عرف أخذ يوصي الخليفة بعده بهذه الوصايا، يوصيه بالمهاجرين ويوصيه بالأنصار ويوصيه بأهل القرى والمدن ويوصيه بالأعراب، ويذكر ما لكل منهم من المآثر وما لكل منهم من الجهاد، ويوصيه بالسير الحسن. وهذه عادة الناصحين من المخلصين، الوصية لمن بعدهم وصية بخير، وصية دينية يقصد منها أنه يسير على نهج قويم حتى تأمن البلاد في عهده، وحتى لا يخاف من جوره، وحتى لا يكون عليه اختلاف ولا خروج ولا من ينكر عليه. وقد عمل الخليفة عباده بهذه الوصايا. سمعنا أيضا أنه جاءه ذلك الغلام الذي كان مسبلا إزاره فشهد له بالخير، ولكن عمر لما رأى إزاره يصل إلى الأرض نصحه، ولو كان في تلك الحال ولو كان في مرض الموت نصحه بأن يرفع إزاره، وقال له إنه أتقى وأنقى، أتقى للرب وأنقى للثوب. فهكذا كانت عادته رضي الله عنه، أنه يحب للمسلمين الخير ولا يدخر لهم وسعا. كذلك أيضا قصة استئذانه أن يدفن مع صاحبيه أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من عائشة لأن البيت مسكنها، وقد كانت تحب أن تكون في ذلك المكان مع أبيها وزوجها تدفن معهما، ولكنها آثرت عمر رضي الله عنه لما جاءها الخبر بأنه قد طعن، بقيت تبكي في بيتها. دخلوا عليها وهي باكية، ولكن لما ذكروا لها ذلك استبشرت بذلك ولبت طلبه ووافقت على ذلك، فدفن رضي الله عنه مع صاحبه. وقد مر بنا في الدرس الماضي ما ذكر عن علي رضي الله عنه لما دفن عمر مع أبي بكر، استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبي أبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. يعني أنه كان يقرن بينهما دائما، فكان ذلك دليلا على أنهما سيقبران معه. وكذلك في حديث أبي موسى الحديث المشهور الذي فيه أنه قال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في ذلك المكان فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع جلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلى قدميه في طرف البئر على شفير البئر، فدخل أبو بكر وهو كذلك، ثم جلس عن يمينه في ذلك الجانب، ثم جاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يساره، وامتلأ طرف البئر ذلك لما جاء عثمان.